واقعا لا محال لهذه الأمة وأنها ستمر فيه، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمة كثير، مليار ونصف المليار، ولكن هذه الكثرة الكافرة هل كانت في عز تلك الأمة التي كانت أيام محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعصور التي تلته؟ الجواب لا. والسؤال، قد يقول قائل: وما أنا حتى أحرك الأمة، وما أنا حتى أغير، وما أنا حتى أبدل الحال؟ أقول أيها الإخوة، نحن جميعا جزء من هذه الأمة، وكل واحد منا عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا قدمت لأمتك؟ ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لإسلامك؟ البعض يظن أن الجواب ربما يكون مستحيلا، والبعض يقول: لا، الجواب سهل جدا. أقول: وبالله التوفيق. اسمع يا عبد الله، الأمة فرد والأمة مجتمع، فإذا صلح الأفراد صلح المجتمع. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي في أول الأمر يقيم دولة أو حتى مجتمع مسلم، وإنما ربى أفرادا في شعاب مكة وفي طرقها، على أكتافهم قامت أمة الإسلام. ولذلك أقول أيها الإخوة، الحل يبدأ أو الطريق يبدأ من عندك ومن عندي ومن عندها. الطريق يبدأ بعودتنا إلى دين الله، بعودتنا إلى منهج الله، ليست شعارا. فقد تحولت الأمة إلى أمة قوالة وليست أمة فعالة. فإذا جلسنا في مجالسنا أصبحنا ننظر بل وننتقد الصغير والكبير، ولا يوفر لساني أحدا إلا وتناوله بالنقد، ولكن لا أجرؤ أن أنتقد نفسي التي أولا ينبغي أن أنتقدها. ولذلك روى أصحاب السنن كابن ماجه وأبو داود وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: كنا جلوسا حول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا به يذكر الفتنة، وإذا به يذكر الفتنة، فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم، أصبحوا لا يلتزمون بالعهود ولا بالكلام الذي يقطعونه على أنفسهم، وقلت أماناتهم، وكانوا هكذا، وشبك عليه الصلاة والسلام بين يديه، أي وقع الناس بعضهم ببعض، لم يشتغلوا بعيوبهم وإنما اشتغلوا بعيوب الناس قولا وعملا. فقام عبد الله: قلت يا رسول الله، إن وقع ذلك ما أصنع؟ جعلني الله فداك. فقال عليه الصلاة والسلام: إلزم بيتك، إلزم بيتك، واملك عليك لسانك، واعمل بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة بخفة أمر نفسك، وعليك بخافة أمر نفسك، ودع عنك أمر العامة. هذا واقعنا اليوم أيها الأحبة. فالإصلاح يبدأ من البيوت. إلزم عليك بيتك. تجد البعض مثلا: ولا أبرئ نفسي، ننتقد الصغير والكبير ونقول هذا خطأ وهذا لا يجوز وهذا وهذا، ولكن هل نظرنا في عيوب أنفسنا في بيوتنا أو مع أنفسنا؟ الجواب ستجد قد نكون نعرفها لكن لا نتكلم عنها، لا نحاول إصلاحها. ولذلك خسرت دعوة الإسلام خسارة عظيمة، ولم يتوقف زمان كما توقفت الدعوة في زماننا، أن مثلا أصحاب الذنوب أصحاب المعاصي من أمثالي تقاعسوا، قالت أنا ما دام واقع في المعصية أو ما دامني أخطأ فكيف أنصح غيري، وهذا شرك من أشراك الشيطان ألقاه على الأمة. يجيك واحد يقول لك: والله يا أخي أنا ما ملتزم بالدين، أنا رجال حليق، أنا كذا أنا كذا، أنا روح أمر بمعروف وأنا عن منكر. والله يا أخي أنت على خير كثير، والله فيك من الخير ما لا يعلمه إلا الله. ألست موحدا؟ ألست من أهل لا إله إلا الله؟ ألست من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهو القائل: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فإذا عرف المسلم حكما أو أمرا من أمر الله وأمر رسوله ورأى غيره لا يعرفه لزمه التبليغ، وتصيبه رحمة الله بدعوة رسول الله. رحم الله امرأ أو سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها إلى من لم يسمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وأقول لمن وقع في المعصية وخاصة الشباب، أقول لهم أيها الإخوة: أنتم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فكل من شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة فهو على خطى محمد عليه الصلاة والسلام. لا يعني أنك تعصم من الخطأ، ولا يعني أنك تعصم من الزلل، ولكن ليكن للإسلام في قلبك هم. الناس الآن الشباب يجلسون على النت بالساعات بل بالليالي، بعضهم قد يجلس الليلة كاملة يقيم الليل على معصية الله، يقيم الليل على ما يرضي الله على ما لا يرضي الله، وما فكر أن يستخدم هذا الجهاز ولو لعشر دقائق في طاعة الله. كان يترجم مسألة أو آية أو حديثا ثم يبثها لغير المسلمين، ثم يعرف الإسلام لغير المسلمين. بلغوا عني ولو آية. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله للناس كافة، وقد قبض ولم يبلغ دينه إلا جزيرة العرب، فمن يبلغ الناس عن رسول الله إلا أنتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبضه الله ودينه الإسلام لم يبلغ إلا جزيرة العرب، بينما هو عليه الصلاة والسلام أرسله الله للناس كافة. فأنتم يا معاشر المسلمين امتداد لدعوة رسول الله، فهل يتخلى محمد عن دعوته؟ فكيف تتخلون عن دعوته؟ قال لك والله يا أخي يعني أنا واقع في معاصي، يعني عندها كما يقولون هنا وهناك فوات. الصحابة رضوان الله عليهم، وبالأمس قلت مع إخوانكم في درس يوم الخميس عن من حدثتكم كما روى عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، قدامة ابن مضعون، قدامة ابن مضعون هذا الصحابي الذي شرفه الله بالهجرتين، وهو من أهل بدر وأحد والخندق، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ولي البحرين ولاه عمر على البحرين، أتى عمر الخبر أنه شرب الخمر، شرب يوما الخمر، فلما ثبت عليه الأمر حده عمر: أليس بدريا؟ أليس من المهاجرين الأوائل السابقين للإسلام؟ ألم يشهد المشاهد كلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكنه بشر، ولكنه بشر، لو أن كل صحابي أخطأ أو زل قعد في بيته وقال: أنا لا أدعو إلى دين الله لأني وقعت في معصية، والله ما وصل الإسلام إلينا. من الذي لا يخطئ؟ من الذي لا يعصي؟ وقد ذكرت لكم غير مرة من على هذا المنبر يوم القادسية، وما أدراك ما يوم القادسية؟ كان يوم فرقان بين العرب أو بين المسلمين والفرس. يوم القادسية يوم أعز الله فيه الإسلام كيوم بدر، معركة فاصلة غيرت وجه التاريخ. لقد أبلى فيها رجل من المسلمين ومن شبابهم ومن خيارهم، أبلى بلاء حسنا بسيفه وسيوف إخوانه فتحت بلاد فارس. من هو أبو محجن الثقفي؟ هذا الذي كان مسجونا في سجن لسعد بن أبي وقاص لأنه شرب الخمر. أيها الإخوة، يا معاشر الشباب، انظروا إلى تكالب الأمم علينا ونحن نتفرج. فأصبح أكبر حزب يضم المسلمين هو حزب الأنمالية، وأنا مالي، تخرب الأمة تذهب إلى الجحيم وأنا مالي، مدام بيتي ومالي وأولادي مستقر، الأمة إلى الجحيم. أيها الإخوة، أترون ما يحل بنا؟ اليوم في الصحف خبر عن باحثة سعودية، معدل الطلاق في السعودية كم؟ 66 حالة يوميا، يعني 66 بيت ينهدم يوميا. أتدرون ماذا يعني الطلاق في واقعنا اليوم؟ أنا لما أقرأ عن الطلاق في صدر الإسلام وفيما بعده، الطلاق أكثر، ولكنه لا يؤثر على المجتمع. المجتمع عرف ما له وما عليه وسار في منهج الله. لكن اليوم لو وقع طلاق معناه تشتت الأسرة، تيتم الأطفال، تحملنا من النفقات الزوج والزوجة والأولاد والدولة يتحملون من النفقات، ومن المحاكم من كما يقولون أصم أذنيه وأغمض عينيه فليذهب إلى المحاكم ويرى ساحة القتال هناك. إذن الإصلاح من أين يبدأ؟ يبدأ لما تجي وحدة تخطب وهي منقبة محجبة ما شاء الله الديكور كله إسلامي، ولكن من الداخل لا إسلام يذكر. أنا أريد مهر كذا، وأنا أريد حفلة بالمكان الفلاني، وأنا أريد كذا، وأريد وأريد، فتقسم ظهر الزوج وتتقنه بالديون. فإذا تزوجت وجاءت القضية سداد الديون قالت له مالي شغلانة، والله لو تسرق المهم تعطيني. طيب أين الحجاب وأين النقاب إذن؟ أيها الإخوة، الإصلاح من الداخل يبدأ من الداخل. الآن نحن نناطح فلان يأخذ ملايين، وفلان كذا، وفلان لا يقيم، وفلان لا يقعد. السؤال، أنت ماذا فعلت؟ أنا ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ اليوم احنا جالسين ونبكي على السودان، وكأننا اليوم عرفنا انه في شيء اسمه السودان. لماذا؟ قالت والله يا اخي مساكين راح يتقسم بلدهم، يتقسم السودان وكذا. والحقيقة ان السودان هو تجربة لتقسيم الباقي. السودان صدق من صدق ومن لم يصدق فلا يصدق. السودان هو مجرد تجربة وبروفا، وكيف يكون التقسيم؟ لماذا؟ لأنهم أقنعونا بعبارة. ما هي العبارة هذه؟ قالوا حق تقرير المصير، الناس أحرار فيما يختارون. فبعد ذلك كل فئة أو طائفة أو عرق أو كذا لا تعجبها دولتها تذهب إلى الأمم المتحدة وتقول لهم نريد تقرير المصير، وكل اثنين يسوي لهم دولة. لكن لما تسأل عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من 60 سنة، ما في لا تقرير ولا مصير. إذن لما قال عليه الصلاة والسلام يوشك الأمم أن تداعى عليكم، ألم تتداعى علينا الأمم الآن؟ الحل كما قلت أيها الإخوة لا يبدأ بالصراخ والعويل. الحل يبدأ بإصلاح نفسي، بإصلاح من البيت. ولذلك كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال إلزم بيتك. بعض أهل العلم يقول إلزم بيتك ليس معناه الجلوس في البيت، وإنما لما قال إلزم بيتك يعني أصلح نفسك في بيتك. يبدأ الإصلاح من البيت. الموظف يعرف الحلال والحرام، يعرف أن الرشوة هذه التي إن أخذها قد تسقط دولة. الرشوة هذه اللي يأخذها موظف صغير، هذه قد تكون سرطان صغير يسقط دولة. ولذلك من وسائل إسقاط الدول نشر الفساد المالي. فإذا انتشر الفساد المالي لم يبقى للدولة قانون ولا هيبة ولا سلطة، فكل شيء يستباح بماذا؟ بالمال. فإذا علي مسؤولية وعليك مسؤولية وعليها مسؤولية. ما هي المسؤولية؟ المسؤولية أن ننظر في عيوبنا، أن ننظر في أخطائنا، وأن نمسك ألسنتنا عن غيرنا. أنا أصلح نفسي ولكن أدعو غيري، لكن لا أجرح غيري. فأيها الإخوة، أقول نحن اليوم بحاجة إلى وقفة، وقفة تأمل. يا شباب الأمة، يا شباب الأمة، تأملوا مع أنفسكم، فأنتم والله ثروتنا وكنزنا. ومن قال أن البترول أو الثروات الطبيعية هي الثروة فقد أخطأ. والله أنتم الثروة، فلا تبددوا طاقاتكم فيما لا يعود لا عليكم ولا على أمتكم بالنفع. وإنما استغل طاقتك واستغل عقلك وقوتك في أن تنفع نفسك وتنفع دينك وبلدك. وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، هذه الأمور التي ترونها من حال الأمة ينبغي ألا تقنط الناس ولا تيئسهم من رحمة الله، فأمتنا أمة مرحومة، والخير فيكم إلى أن تقوم الساعة. نعم قد يصيبنا الضعف، قد يصيبنا الوهن، قد إلى ما لا نهاية، ولكن نقول أن فيكم الخير. والله إن المسلمين إن عقلوا ما قال ربهم وما قال نبيهم ليكونون سادة الأمم. لماذا؟ لأن التاريخ دائما يكرر نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث ما كانت حالة العرب؟ ألم يكونوا قبائل متناثرة متناحرة؟ القوي منهم يأكل الضعيف؟ وما هي إلا أقل من 25 سنة حتى تحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة للشعوب والأمم. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بما قال الله وقال رسوله ومشوا على هذا. ولما حملت كنوز كسرى، أعظم دولة في الشرق، حملت كنوزها إلى عمر ذي الثوب المرقع، حملت إلى عمر ذي الثوب المرقع، وإذا به كنوز كسرى بين يديه، كنوز كسرى ملك الأرض بين يديه، وعمر والله لا يملك من لا يملك حرس ولا يملك، وإنما هو واحد من المسلمين. أقول إخواني لا نبكي على إطلال التاريخ، لا نبقى نجلد أنفسنا، لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل كالذي فعلوا. ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قالها أنا ذا. هذا التاريخ يجب أن ننهل منه. بعضنا يذهب يبحث في قبور التاريخ حتى يوهن المسلمين في حروب داخلية، يفتح القبور ليخرج منها أضغان التاريخ. أيها الإخوة، تاريخكم مشرق، أمتكم عظيمة، استلموا يا معاشر الشباب، لما تدخل الجامعة لا تكتفي بشهادة تضعها على الحائط، ولكن الأمة تريد منك شهادة عملية على أرض الواقع، أن تبرع في أو تبرع في اختصاصك، أن تكون علما في مجال تخصصك، لا أن تكون كما يقول رقم في سجل الخريجين. لا أيها الإخوة، يجب أن تكون هذه النية الصادقة موجودة في نفوس أبنائنا. اعملوا لهذا الدين. ليس العمل لهذا الدين فقط أنك تقف على المنبر أو أنك تحفظ وتقول للناس، لا، اعمل بالإسلام، طبق الإسلام عمليا، فهي دعوة إلى غير المسلمين وهي دعوة لإصلاح المسلمين. ما أعظمه لما يأتي طبيب ويجلس عند المريض ويبتسم في وجهه. طيب، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم يقول بسم الله، اللهم أنت الشافي، اللهم اشفه، ويدعو له. بعض المرضى يظن، هو يعتقد اعتقادا عاما، أن الشافي هو الله، لكن الاعتقاد الباطن يظن أن الطبيب له دخل في الشفاء. الطبيب سبب، يعالج واحد فيشفى ويعالج الآخر بنفس العلة بنفس الدواء فيموت، لكن الله جعله ماذا؟ سببا. فلما يرى الطبيب هو متعلق بشفاء الله، أن الله هو الشافي ويدعو له، بالله عليك هل يقبل المريض مني لما أقول توكل على الله شفى من الله، ولا يقبلها من الطبيب أكثر؟ سيقبلها من الطبيب أكثر. فإذا أيها الإخوة لابد أن تكون دعوة عملية. المهندس لما يأتي ويبني البيت، لما يأتي يخطط البيت يقول له ليش البيت ما في مسجد؟ وين أضع لك المسجد؟ يضع المسجد لمن؟ حديث عائشة في الصحيحين، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في البيوت وأن تطيب وتنظف. مكان صغير يحتجر حجرة، هل يصير مصلى يصلي فيها أهل البيت؟ الآن في ناس مثلا يبني بيتا كبيرا لكن لا مهندس يشير عليه ببناء مسجد في البيت، ولا هو يمر بباله هذا. ومن شكر نعمة الله عليك أن تبني أو تجعل غرفة خاصة للصلاة في بيتك. إذن أيها الإخوة هي هذه، معذرة إخواني أطلت عليكم ولكن في النفس حرارة. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن يمكن لها في الأرض، وأن يجعلها أمة منصورة. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وحد به الصف، واجمع به الكلمة، واحفظ به الأمن. اللهم احفظ علينا البحرين آمنة أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن